قادر. حاضر. والسؤال زجاجة يا دكتور، انا دلوقتي انا حامل، الدكتور منبه عليا ان انا ما اصومش، ويعني عشان مش كويس ان انا اصوم عشان خطر، يعني عشان انا في الاوائل الحمل. طيب انا بطعم الحمد لله ماسكين، واللي هم قريبين بيبقوا يعني دايما اللي احنا بنقول اللي اقرب الناس لينا نطعمهم اقرب من البعيد طيب يبقى افضل. هل يجوز ان انا اطعمهم طول الشهر يعني كويس هو عشان ما انا فيش امل، مبطل؟ هو ما فيش امل ان احنا نصوم بعد رمضان؟ لا، مش في انا ممكن امل، ان انا مش بعد في امل، مش انا في لسه امل. في البداية. لا مش في امل ان احنا ان شاء الله ولو بعد سنة بعد ما نولد ان شاء الله والرضع نصوم، اعوض الايام اللي فاتتني كل الشهر يبقى لا دي. يغني الاطعام يا ست نجلاء عن الصيام. ان شاء الله يعني يا رب تصومي بعد يا سنتين رب او بعد يا ثلاث رب سنين. يا رب ان شاء اطعمي الله. كصدقة لا بأس بذلك، ايوه لكن تعتبريها كفارة؟ لا، لا اللي يكفر هو اللي ما يقدرش يصوم ابدا. شيخ ايوه هرم مش هيرجع شبابه تاني، او مريض لا يرجى برؤه، وبالمناسبة اسمها برؤه في قواميس اللغة مش برؤه، يعني ايوه لا يرجى برأه، يعني لا يرجى برؤه يعني شفاءه، مش هيتهاوت خلاص. الدكاترة قالوا الدنيا اتعطبت وحصل لها اللي حصل لها، العلاج مش جايب نتيجة. او مريض سكر الدكتور قال النوع ده من السكر ما ينفعش معاه الصيام، ايوه لان مرضى السكر منهم الذين يستطيعون ان يصوموا والصوم بالنسبة لهم علاج، ومنهم لا يستطيعون ان يصوموا، الدكتور اللي يحدد النوع ويقول ده يصوم او ده ما يصومش. لكن حضرتك ما دمت حامل وشابه وان شاء الله في امل بعد رمضان يا رب باذن الله تقومي بالسلامه، وربنا يرزقك الذريه الطيبه يا رب بعد ما تخلصي رضاعه كمان، ولا يجرى حاجه في الدنيا، يبقى عليا اصوم كل اسبوع يومين واخلص الصيام الاول. الاطعام ليس حلا ابدا الا للذي لا يستطيع ان يصوم طول عمره. ايوه اتفقنا حضرتك؟ واهلا بيك اتفقنا يا ست طبعا، نجلاء. اهلا بحضرتك اهلا. يا